نستغفر ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا بيده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان خير الكلام كلام الله جل وعلا خير الهدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد انتهينا في شرح والتعليق على منظومة المواريث وهي الضحمية. أنهينا الكلام على باب التعصيب وعلقنا على الأبيات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى أو الناظر، وكنا ذكرنا لكم مسائل السدس أنهيناها صحنا كلها. طيب مسائل التعصيب أعطينا لكم مجموعتين من المسائل. المجموعة الأولى حلين المسائل، المجموعة الأولى بنت وبنت ابن وأب وجد. طيب المجموعة الثانية ما هي؟ أول مسألة في المجموعة الثانية أربع بنات وشقيقة. وصلنا إلى هنا لم نحل هذه المسائل. طيب نحل الآن هذه المسائل ويتيسر الوقت نأخذ نبدأ في الحجر إن شاء الله تعالى. طيب عندنا خمس عشرة مسألة فيما يتعلق بالتعصيب. المسألة الأولى أربع بنات وأخت شقيقة. أربع بنات شقيقة الثلثان لهم، والأخت الشقيقة عصبة مع الغير، عصبة مع الغير. فإذا أصل المسألة من ثلاثة، اثنين لأربع بنات وواحد شقيق، تصح المسألة من كم؟ من اثنين، تصير ستة. الأربع البنات لهن أربعة يقتسمن عليهن، والشقيقة لا اثنين. تمام. المسألة الثانية خمس بنات ابن وأخت لأب. خمس بنات ابن وش عندهم؟ حمل. خمس بنات ابن ثلثان، واليوسف أخوات شقيقات للأخت لأب، أخت لأب عصبة مع الغيب. طيب تصير مسألة من ثلاثة، بنات من ابنها اثنين والأخت لأب واحدة، وصح المسألة من كم؟ من خمسة، تصير 15 عشرة. واضح. المسألة الثالثة أكتفين ثلاث بنات وخمس أخوات شقيقات. ثلاث بنات شينهم وخمس أخوات شقيقات مع الغيب. تصير المسألة من ثلاثة، تصح من كم؟ كم؟ ليش صح؟ لماذا نصح من ثلاثة؟ من جهتين، عندنا ثلاث بنات وعندنا خمس أخوات شقيقات، منتبهين مع هذا؟ إذن المسألة تصح من جهتين لأنه عندنا ثلاث بنات وخمس أخوات. في مثل هذه المسألة إذا كان عندنا عدد الورثة في كل صنف عدد ما، فنأخذ العدد المشترك بين الأسهم وعدد الورثة، نقسم عدد الورثة عليه ونأخذ يعني منهم عدد، والعدد الثاني أيضا، ثم نقارن بين عدد الورثة الأول والثاني، لكن الثالث نشوف ماذا أصغر قاسم مشترك بينهم، أو أصغر مضاعف مشترك بينهم، 3 و5 إلى 15 تصح من 15. واضح؟ مسألة الرابعة، 4 بنات ابن و6 أخوات لأب، أربع بنات ابن وش عندهم؟ و6 أخوات لأب، 10. المسألة من كم؟ المسألة من كم؟ من 3. الأربع بنات و6 أخوات، ماذا يدخلون بينهم مشترك؟ الأربع و6، الأربع نختصرها إلى 2، و6 نختصرها إلى 3، 2 في 3 6، فنصحح المسألة من كم؟ من 6، نصحح المسألة من 6، تصير 3 في 6 18، 2 في 6 12، 1 في 6 6. واضح؟ صحتها بعيد شوي. مش حال صحت 4 في 6 24، بعيد شوي يعني طول الحساب. مسألة صحيحة لكن يطول الحساب. طيب يعني فهمت كيف عندنا في حالة ما إذا كان عندنا أربعة وستة فيتوافقان في الاثنين، يتوافقان في الاثنين، فيصير نبحث عن المضاعف المشترك بين الاثنين و3، نقسم 4 على 2 سنعني 2، ونقسم 6 على 2 سنعني 3، لأن كل من 4 و2 يوجد فيهم الاثنين، 4 عبارة 2 في 2 و6 عبارة كم 3 في 2، فعندنا 2 موجود في 4 وموجود في 6، إذن نأخذ المضاعف المشترك بين الاثنين و3، ننزل الاثنين إلى حيلة ونأخذ بين الاثنين و3، المضاعف المشترك بين الاثنين و3 كم 6، نصح المسألة من 6. التصحيح سيأتي بصورة أوضح أكثر وأكثر في باب خاص يسمى بباب التصحيح. المسألة السادسة وهي 6 بنات وأخت شقيقة، إلياس، 6 بنات وأخت شقيقة، 6 بنات ايش عندهم؟ والأخت الشقيقة عصبة مع الغير، تبين لي عصبة بالغير بالنفس مع الغير. طيب فالمسألة من كم؟ إلياس 3، البنات كم عندهم؟ والأخت 1، كم صح المسألة؟ صح المسألة من كم؟ من 6. طيب البنات دو 2 وهما عددهم 6، الاثنين والستة فيه تداخل ولا ما فيش؟ فيه تداخل، إذا نصير نصح المسألة من 3، لو صححناها من 3، 3 في 3 كم؟ 9، البنات عندهم 2، 2 في 3 كم؟ 6، ينقسم على 6 ولا لا؟ ينقسم 1 في 3 3. واضح؟ يعني التصحيح من 6 صحيح لكن بعيد. مسألة مفهوم يا جماعة؟ مسألة سادسة، 7 بنات ابن وأخت لأب، ها حمزة، 7 بنات ابن وش عندهم؟ وأخت لأب، مسألة من كم؟ تصحح من كم؟ من 7، تصير 21 14 7. ممتاز. المسألة السابعة، زوجة وبنت وأخت شقيقة، ها الاسم محمد زوجة وبنت أختك إلى الزوجة شيء ها؟ ثم والبنت نصف أخت شقيقة عصبة إيش؟ ما؟ مع الغير مع الغير عصبة مع الغير فالمسألة من كم؟ إيش؟ ثمانية أين؟ من ثمانية صحيح مسألة ثمانية طيب ها؟ تأخذ واحد صحيح بتنظر أخت شقيقة جيد مسألة بعدها زوجة وبنت ابن وأخت لأبي نعم نعم شاب زوجة كم بنت الابن وأخت لأب كم المسألة من أصلها زوجة كم تأخذ بنت الابن وأخت لأب باقي ثلاثة ممتاز مسألة التي بعد خمسة بنات ابن وزوجة وأربع أخوات ها يوسف أيوة ثلثين ممتاز ثم مع الغير أصل المسألة من كم عندك ثمن وثلثين والعصر كلما كان الثلث والثمن فالمسألة من أربعة وعشرين الثلثان لخمس بنات 16 والثمن للزوجة 3 والباقي كم 5 نصح المسألة من كم ها كم نصح المسألة عندي خمس بنات بنت ابن وزوجة وأربع أخوات ها الخمسة مع 16 لا تختصر والأربع مع الخمسة لا تختصر والخمسة مع الأربعة أصغر مضاعف مشترك هو 20 فنصح المسألة من كم؟ من 20 تصير من كم؟ 480 320 لخمس بنات و60 للزوجة و100 لأربع أخوات شقيقات صحيح؟ ممتاز المسألة العاشرة زوجة وست بنات وثلاث أخوات لأب الزوجة عندها ثمن زيد ست بنات ها الثلثين زيد أخوات لأب شاف عصبة مع الغير الأصل المسألة من كم الزوجة عندها ثمن وست بنات عندهم الثلثين صح زيد والباقي عصبة إذن عندك الثمن والثلثين فأصل المسألة من كم؟ ها؟ 24 نعم أصل المسألة 24 لا شك كم الزوجة تأخذ ثمن؟ 3 وزين وست بنات يعني 16 وثلاث أخوات لأب استقال 5 كم صح المسألة؟ عندي ست بنات يدوا 16 كم اختصروهم؟ يصيروا في 3 16 تقسيم 2 8 و 6 تقسيم 2 3 يصير 3 بنات وثلاث أخوات عندهم 5 ما تنقصلش عليهم ثلاث بنات ثلاث أخوات نفس العدد فنصح من كم؟ من 3 24 من 3 72 الزوجة عندها 9 و 5 و 6 بنات عندهم 48 وثلاث أخوات عندهم 15 تمام؟ مسألة اللي بعد الحادية عشر زوجة وأربع بنات وثلاث أخوات لأب وأخ لأب ها الأخ اسمه سليم نسيم تفضل نسيم أيوة أيوة أيوة سين مسألة من كم ممتاز أيوة عندهم 16 أيوة 2 الزوجة عندها 3 أيوة الثوب صح وأربع بنات عندهم 3 عندنا أربع بنات يعني أربع بنات ها لا طيب ثلثين 16 تقسمها أربعة تنقسم صح؟ كم يبقى؟ 16 كذا 9 19 تبقى 5 5 وعندنا 3 بنات 3 أخوات لأب وأخ الذكر متحرق زين كل أخت تأخذ واحد والأخ يأخذ اثنين تمام؟ لا تحتاج إلى تزكية تحتاج ولا لا؟ لا تحتاج ما تحتاج فالكل ينقص زين مسألة بعد مسألة 12 زوجة وأربع بنات ابن وخمس أخوات شقيقات أخ شقيق يزيد الزوجة إيش عندها؟ الزوج وأربع بنات ابن ثلثين وخمس أخوات شقيقات مع الأخ الشقيق الزوجة عندها المسألة من كم؟ 24 كم تأخذ الزوجة؟ لا ولا أربع بنات ابن ولا كم يبقى خمسة للأخوات الشقيقات مع الأخ الشقيق طيب 16 مع الأربعة تنقسم لنا تنقسم إذا ما يحتاج التصحيح عندي خمس أخوات وأخ شقيق صار اثنين صاروا سبعة خمسة لا تنقسم على سبعة نصحح من كم؟ من سبعة تصحح من كم؟ من سبعة ممتاز نصححها من سبعة طيب يصير 24 في 7 كم؟ ها؟ 24 في 7 28 168 168 الزوجة تدي 3 في 7 21 والأربع بنات تدي 16 في 7 113 وخمسة في 7 35 قسمها إلى 7 كل أخت شقيقة تدي 5 5 في 5 25 والأخ شقيق يدي 10 تصير 35 ها؟ مسألة 13 زوجة وبنت ومعتقة الزوجة كم تقل؟ لا الزوجة كم تقل؟ الثوم والبنت نصف المعتقة عصر عصر ممتاز تصير المسألة من كم؟ من 8 الثوم للزوجة واحد والنصف للبنت أربعة كم يبقى؟ ثلاثة تديه المعجب مفهوم؟ زين المسألة الرابعة عشر أخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأم معتقة ها أحمد أخت شقيقة اشتغل والأخت لأب تكملت والأخ لأم والمعتقة مسألة من كم؟ ستة أخت شقيقة كم تأخذ؟ ها؟ ثلاث والأخت لأب والأخ لأم إيش يبقى؟ يدي تكون المعتقة مسألة أخيرة ست بنات وأخت شقيقة ها؟ نفسها مع الخامسة طيب ما فيش نفسها يعني حلينا ممتاز طيب انهينا كم باقي له ها 6 دقائق اذن طيب معلش نشرب شويه حليب طيب انهينا الكلام عن التقسيم وبدا الناظم رحمه الله تعالى في الكلام على الحج فنأخذ مقدمة ثم نشرع في شرح الأبيات الحجب في اللغة هو المنع والستر قال حاجب ساتر فاتخذت من دونه حجابا أي ساترا الحجب في اللغة أصل المنع وأصل الستر والمراد به اصطلاحا عند أهل الميراث وعند الفرضيين منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية بالكلية أو في أوفر حظه فلحظه. واضح؟ هذا معنى الحج. ما هو الحج؟ هو منع من قام به سبب الإذن من الإذن، يا بالكلية يا بالأخذ أو فل الحظ. هذا معنى الحج، أي الوارث الذي توفر فيه أسباب الميراث. ما هي أسباب الميراث؟ وهي نكاح ولا ونسب. نكاح ولا ونسب. الذي كان من الورثة يقوم به مانع يمنعه من الميراث، يوجد مانع يمنعه من الميراث، إما يمنعه بالكلية وإما يمنعه بأن يأخذ الحظ الأوفر فيأخذ ما هو أقل. وعليه فالحج على قسمين: حجب حرمان وحجب نقصان. حجب حرمان وحجب ايش؟ نقصان. فحجب الحرمان هو حجب الأوصاف، وهو كل من قام به مانع يمنعه من الإرث. موانع الإرث ما هي ويمنع الشخص عن الميراث؟ واحدة من علل، وهي قتل ورق واختلاف فيه. فإذا قام بالشخص وصف من هذه الأوصاف الثلاثة منع من الميراث وحجب. أن يقتل أو أن يكون رقيقا عبدا أو أن يكون على خلاف دين الميت، أي أن يكون كافرا خلاف الدين. للحب طيب ماشي، نكتفي بهذا إن شاء الله. ناخذ التفسير حتى لا تضرب على كفة على كيفك.